بسم الله الرحمن الرحيم. قصيدة في رثاء المجاهد القائد عبد الناصر تلفت البحرين بصوت الشيخ أبي سفيان السلمي. على خير الشباب بكت عيوني، أودعهم لما ما ودعوني. عبد الناصر البطل المسجى، بقبرك ليتهم قد وسدوني. أتلفت كيف قد قتلوك؟ قل لي. بصاروخ من الكفر اللعين رأوك كما يرى الجبناء جيشا، سيفني كل كفار خؤوني. فما كفت البنادق للمنايا، ولم يكف الرصاص ليقتلوني. ولكن أرسلوا لك حتف جيش، وقدرك هكذا بيد المنون. فليس الموت فوق الفرش فخرا، ولكن مثل تلفت يمموني. يعلمنا الشجاعة كل يوم، فلما شيعوه شيعوني. حياتك كلها علم وخير، وتعليم الصحاح مع المتون. وكنت تفضل الإخوان دوما، وتقري الضيف من ذبح سمين. تفك أسارنا تمشي الهوينا، عليك سلامنا طول السنين. عليك سلامنا في كل وقت، توصله اليمين إلى اليمين. عليك سلامنا ولك التحايا، أذقت الكفر كأسا من منون. ولقنت المنافق كأس ذل، فسل جامية الحقد الدفين. وناظرت الذي صلفا أتانا، فعاد بكفه خفي حنين. فسل عنه البريك وكيف أمسى، يقلب طرفه بين الظنون. وعاد الريس المأفون يبكي، يقول فليتهم ما ناظروني. وجزار وفوزي حين عادا، بشر الحال من متعالمين. وكان وليد سيف النصر جاف، لشر هزيمة للركبتين. هنا أبكي أخي وصديق دربي، فهلا إخوتي ساعدتموني. وهيا مزنة تمشي رويدا، فصب الماء من غيث هتوني. وهيا يا حواري الخلد هيا، أحيطي من أحب ولا تبيني. بمسك الخلد هيا عطريه، ومن زوجات هذا الشهم كوني. وقولي إن تركي ليس ينسى، ودمع منه قرح في الجفون. وأهديه التحايا عاطرات، غدا في دار خلد يلتقيني. أقول إذا التقيتك في جنان، دعوت الله بين المخبتين. بأن ألقاك يا أغلى رفاقي، بأعلى الخلد مع خل حنوني. نعيش مع الأحبة في جوار، مع المختار خير المرسلين. نعيش مع الأحبة في جوار، مع المختار خير المرسلين. مع المختار خير المرسلين.